المصنف رحمه الله: باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما ذكر المؤلف رحمه الله أقسام القتل، وأن منها عمد وشبه عمد وخطأ، فناسب أن يذكر حكم كل قسم من هذه الأقسام. فالعمد حكمه كما ذكر في المسألة سابقا، حكمه القتل قصاصا قودا، وأن هذا بالإجماع. لكن هذا الحكم له شروط حتى ينفذ القصاص في القاتل عمدا، لا بد من شروط، والمؤلف لم يذكر العمدية، ومنهم من يذكر شرط العمد. من شروط القصاص أن يكون القتل عمدا، من شروط القصاص أن يكون القتل عمدا، وهذا مجمع عليه. ومنها هذه الشروط الأربعة التي ذكرها المؤلف: العمدية، العصمة، أن يكون المقتول معصوم الدم. والعصمة كما يقول الفقهاء إما بالإيمان أو بالأمان، إما أن يكون معصوم بالإيمان بأن يكون مسلما، أو يكون بالأمان بأن يكون له عقد ذمة أو عهد أو مستأمن أو ما إلى ذلك. فإن كان المقتول عمدا ليس معصوما بأن يكون كافرا حربيا، والحربي هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا عقد ولا ذمة، فيجده المسلم في مكان ما ويعلم أنه يتبين له أنه ليس بمسلم ولا بذمي ولا بمعاهد، فأقدم عليه وقتله عمدا، فإن هذا لا قصاص فيه ولا دية. لكن قد يعزر، لأن هذا من حقوق ولي الأمر، ليس من حق كل أحد إذا وجد من يستحق القتل أو يستحق عقوبة، لأن الدولة المسلمة منظمة، وهناك حقوق ولي الأمر يقوم بها من ناحية عقوبة المستحقين للعقوبة تعزيرا، أو من ناحية القصاص عن طريقه، ولا بد من محاكمة وحكم شرعي، ولكنه مع ذلك لا يقتل، بل ولا تؤخذ منه دية، إنما يؤدبه ولي الأمر بما يراه مناسبا لحاله، حتى لا يتأتى على حق ليس من حقوقه، بل هو من حق الجماعة يمثلهم ولي الأمر. إذن إذا كان المقتول ليس معصوما بأن كان كافرا حربيا أو مرتد عن الإسلام، مسلم لكن عرف عنه الردة، أنه ارتد بما يوجب الحكم عليه بالردة، والردة ذكرها الفقهاء لها باب مستقل، ما تكون به الردة من أنواع الشرك والكفر والسحر وغير ذلك مما هو معروف. فإذا تبين أن المقتول عمدا غير معصوم بأنه مرتد عن الإسلام، فكذلك لا قصاص على القاتل ولا دية، لكن أيضا يعزر، لأن هذا ليس من حقه، هذا ليس من حقه أن يقتل المرتدين ولا الحربيين، بل من حق ولي الأمر. وكذلك الذمي أيضا، إذا كانت الدولة المسلمة فيها أهل ذمة من يهود أو نصارى، فقتل أحدهم كافرا حربيا أو قتل مرتدا عن الإسلام، فلا يقتل هذا الذمي، لأنه قتل من هو أقل منه شأنا، أقل منه شأنا، فالمرتد أخس وأذل من اليهودي والنصراني، وهؤلاء لهم عهد وذمة، وهذا ليس له إيمان ولا أمان. وكذلك الكافر الحربي الذي دخل بلاد المسلمين من غير عهد ولا عقد، فلو قتله يهودي أو نصراني من أهل الذمة من أهل البلد، فلا قصاص على القاتل، مع أن اليهودي إذا قتل يهوديا مثله نظيره، أو قتل نصرانيا، أو قتل مسلما من باب أولى، فإنه يختص منه. فمن قتل، أين العبارة؟ قال: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. نعم، لم يضمنه بقصاص ولا دية. فالمرتد من ناحية الكفار الأصل فيهم القتل، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لكن هذا ليس على إطلاقه، نظم يعني يمس حق هذا يقول طيب أنا الله سبحانه وتعالى أمرني، نقول صحيح أمرك لكن عن طريق ولي الأمر. إذا قال لماذا تعزرونني لماذا تؤدبون، نقول لأنك افتأت على حق ليس من حقوق. صحيح أن قتل المشرك مطلق للمسلمين بمقتضى الآية، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، كذلك من بدل دينه كما في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، لكن الأمر موجه إلى المسلمين عموما يمثلهم ولي أمرهم. قال رحمه الله: الثاني التكليف، فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون. فإذا كان القاتل عمدا وقتل إنسانا معصوما من مسلم يعني لا يجوز ولا يصح قتله، فإذا كان القاتل صغير لم يبلغ أو مجنون لا يعقل فلا قصاص عليه، وهذا بالإجماع، بالإجماع لما ورد في الحديث حديث علي وحديث عائشة رضي الله عنهما: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فلا قصاص على مجنون ولا على صغير. ومر بنا أن المؤلف ذكر أن عمد الصبي والمجنون خطأ، يعتبر في عداد الخطأ، وهذا مجمع عليه. وقد وردت قضايا يعني عن طريق قضايا عن الخلفاء الراشدين وبالأخص عن علي رضي الله عنه، وأيضا ورد عن معاوية أنهم كانوا لا يقتلون المجنون إذا قتل عمدا، إذا تبين أنه مجنون أثناء قتله لا يقتل بل يحبس ويكف شره عن الناس، ويكف شره عن الناس، ويؤاخذ وليه إن كان قد فرط في حفظه، فيؤاخذ ولي المجنون أو ولي الصغير، والصغير كذلك يستصلح ويؤدب بما يناسب حاله، أما القصاص فلا يقتص منه. قال رحمه الله: الثالث المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق. هذا هو الشرط الثالث، المكافأة بين القاتل والمقتول. فلو أن إنسان قتل آخر عمدا والمقتول معصوم الدم والقاتل أيضا بالغ عاقل، لكن هناك شرط آخر، المقتول لا يكافئ القاتل بأن يكون مثل ذمي معصوم الدم، هو معصوم الدم بالعهد والعقد والذمة، لكن ليس مكافئا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. مفهومه أن غير المؤمنين لا تكافئ دماؤهم دماء المسلمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كيف بمن كان كافرا، مع أن فاسق منهم يحملها في هذا الموضع على الكفر. لكن هذا الأمر في خلاف مشهور للإمام أبي حنيفة رحمه الله وللحنفية عموما، فهم يرون بالنسبة للذمي أنه إذا قتله مسلم يقتل به المسلم، يقتل به المسلم، ويأخذون بعموم النصوص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتب عليكم القصاص، ويروون في هذا حديث عن طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وعامة الفقهاء على خلاف ذلك، بل شنع كثير منهم على هذا القول من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان أشدهم في هذا الإمام ابن حزم رحمه الله، شنع عليهم قال: كيف تقتلون مسلم بالكافر، لا يمكن هذا، ولا هذا القول يعني يرى أنه ضعيف ولا يمكن أن يؤخذ به، لكن تكون على القاتل الدية، دية الذمي، وأيضا يؤدبه ولي الأمر بما يراه مناسب، لأن أيضا التعدي على الذمي خاصة إذا لم يصدر منه شيء، لم يصدر منه ما يقتضي نقض عهده وذمته، فلا يجوز التعدي عليه. ووردت آثار كثيرة بالتشديد في شأن أهل الذمة وعدم التعدي عليهم، لا بظلم في مال أو عرض أو قتل، لأن لهم ذمة، لهم ذمة، ولهم والمسلمون أولى الناس بالمحافظة على العهد والعقد والذمة، لكن إن حصل من الذم شيء يخل بالدين أو ما يقتضي نقض عهده فيكون انتقض عهده في هذه الحالة، حصل منه ما يبرر نقض العهد. كذلك أيضا، وهذا أيضا في حديث علي رضي الله عنه، في حديث علي لما سأله أبو جحيفة وغيره أنهم انطلقوا إلى علي رضي الله عنه عندما شاعت شائعة أنه عنده علم خاص وكذا، وأن الرسول عليه السلام أسر إليه، فسألوه: هل عندك علم اختصك به الرسول عليه السلام؟ قال لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة وبرأ النسمة. ما عندنا شيء إلا فهم يؤتيه الله أحدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. وأخرج من قراب سيفه رضي الله عنه صحيفة فيها مقادير الديات، وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر. فهذا الحديث مع نصوص في هذا الشأن تمسك بها جمهور الفقهاء على أنه لا يقتل المؤمن بالكافر ولو قتله عمدا، فليس كفءا له ولا يقتص منه. أيضا من المكافأة الحرية، فالمسلم إذا قتل عبدا مؤمنا جمهور الفقهاء على أنه لا يقتل به، لأنهم يرون الرق نقص في الإنسان، وليس الحر مكافئا للرقيق فلا يقتل به. وأوردوا في هذا أيضا آثارا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، فهو يرى أن الحر يقتل بالعبد. وفي هذه الصحيح أن الحق مع الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه ورد في الحديث الصحيح وهو حديث صحيح أهل العلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. وهذا رواية عن أحمد، ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرين من أهل العلم. فالصحيح أن الحر إذا قتل عبدا مؤمنا أنه يقتص من الحر، وإن كان عبده أو عبد غيره، بدون يعني تفريق، إن كان عبده أو عبد غيره، ويكون ولي الأمر هو ولي الدم في هذه الحالة يقتص منه، لأن الحديث نص في هذا. أي نعم. قال رحمه الله: فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. أي نعم. وعكسه يقتل. أي نعم، العبد إذا قتل حرا وكلاهما مسلم فإنه يقتص من العبد بدون خلاف، وكذلك الكافر إذا قتل مسلما، نصراني قتل مسلما أو يهودي قتل مسلم في بلاد الإسلام وهما من أهل الذمة، فإنه يقتص منهم بلا خلاف بين أهل العلم. الدية تدفع بالنسبة العبد قيمته، العبد عند جمهور الفقهاء فيه قيمته، لكن يشترطون، وسوف يأتي في مسألة الديات دية العبد أو دية الرقيق. نعم. إذا كان اليهودي من أهل الذمة ففيه ديته، وأيضا يأتي مقدار الدية في حق أهل الذمة. قال رحمه الله: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. نعم، ليس من المكافأة اتفاق الجنس كونه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، لا، بل بالإجماع أن الرجل إذا قتل امرأة عمدا وهي مسلمة حرة فإنه يقتل بها. وقد ورد في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن إلى نجران، ورد في كتابه وأن الرجل يقتل بالأنثى. وهذا إجماع، اللهم إلا أقوال شاذة، وردت أقوال شاذة عن الزهري أو غيره يستثنون الزوج إن قتل زوجته، وهذه أقوال شاذة لا يعول عليها، بل يكاد الإجماع يكون منعقد على أن الرجل يقتل بالأنثى. فهذا التكافؤ إنما هو بالحرية عند من يقول بها وبالدين وهو أهم شيء. قال رحمه الله: الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. فإذا ليس من المكافأة الحسب ولا النسب ولا الوظيفة ولا المنصب، فالتاجر أكبر تاجر إذا قتل فقيرا يقتل به، ولو أن عالم من العلماء قتل رجلا عاديا عاميا قتل به إذا توفرت الشروط، أو رجل من الأشراف من بني هاشم قتل من عامة الناس من هو دونه في النسب يقتل به، أو صاحب وظيفة وشهادة عالية مهما كان طبيب أو مهندس فإنه يقتل به لو كان المقتول جاهلا. فهذه الأمور لا التفات إليها في الشرع، إنما هي العبرة أهم شيء بالدين والحرية على ما ذكره جمهور الفقهاء. أما ما عدا ذلك فإنه يقتص منه. وورد في عهد عمر رضي الله عنه لما لطم جبل ابن الأيهم لطم أحد الناس وكان من الأمراء من أمراء بني غسان وأسلم حديثا، فعمر حكم بالقصص ومكن هذا الرجل أن يلطم جبله مثل ما أن جبله لطم، لأنه يطوف بالبيت ووطئ على ردائه فأخذته الأنفة ولطم الرجل، فحكم على عمر أن يقتص منه، فأخذته الأنفة حتى يقال إنه لحق بالشام ارتد وقال ما يمكن أن أقبل مثل هذا الحكم. فإذا هذه لا اعتبار لها، رضيت أنه هذا حاكم أو من أسرة حاكمة أو من أسرة أشراف أو ما إلى ذلك، في هذا سواء لا يختلفون. قال الرابع عدم الولادة، عدم الولادة بأن لا يكون القاتل أولد المقتول، أو كما يعبر بعضهم لا يكون المقتول جزءا من القاتل، ويقصدون به ألا يكون مستولدا منه. فالأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علونا لا يقتلن بمن قتلن من أبنائهن أو بناتهن أو أبناء أبنائهن أو أبناء بناتهن أو أبناء أبنائهم أو أبناء بناتهم، سواء كان من الذكور أو من الأناث أو من أحفادهم. وهذا يكاد يكون بالإجماع، يكاد يكون بالإجماع أنه لا يقتل الوالد إذا قتل ولده. والفقهاء يعللون بأنه كان سببا في إيجاده فلا ينبغي أن يكون سببا الولد سببا في إتلاف والده، لكن الحقيقة الحكمة في هذا يعني ما يكون أصلا من الوالد من العطف والشفقة والرحمة التي أنزلها الله في قلب الأم والأب، فلا يمكن أن يقدم أحد منهم على قتل أحد أولاده إلا في حالة تكاد تكون جنون، حالة من الجنون. أما إذا كان إنسان سوي أو حالة من الغضب يفقد فيها صوابه، يفقد فيها صوابه ويكون كالمجنون. وإن كان الإمام مالك رحمه الله استثنى بعض الصور، استثنى بعض الصور فرأى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قد أقدم على القتل من غير أي عذر هكذا، يعني وشبهه بقطاع الطريق، شبهه بقطاع الطريق في هذه الحالة. لكن عامة الفقهاء لا يستثنون صورة من الصور، أن الوالد مهما كان إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به. ثم أنت إذا نظرت إذا ابتلي مثل هذا الأب أو الأم فقتل ابنا له، الحسرة التي تلحقه والحزن الذي يتجرعه أضعاف ما يكون لو قتل، بل قد يتمنى أن يقتل، فهذا أمر يعني حكمة إلهية، فهو يعذب بالعذاب الفطري، ما يجده من الحزن والأسى على ما فرط منه أشد بكثير مما مع ما ينتظره من العذاب في الآخرة سوف يذكرها المؤلف. قال رحمه الله ويقتل الولد بكل منهما، ويقتل الولد بكل منهما، يقولون الولد شفقته ورحمته في حق والديه في الغالب أنها أقل، خاصة كل ما تتقدم به السن فإن الحب الذي كان يختص به والديه يتجزأ، يذهب شيء إلى أولاده وإلى زوجته وإلى أشغاله. ثم أيضا في رواية عن أحمد يرى أن الولد يقتل بوالده، رواية عن أحمد يرى أن الولد لا يقتل بوالده، أن الولد لا يقتل بوالده مثل ما أن الوالد لا يقتل بوالده، لكن المشهور في المذهب والمأخوذ به وهو رأي عامة الفقهاء أن الولد شأنه شأن أي قاتل آخر، بل يقولون أولى بأن يقتل كونه يتعدى على أبيه يعني مقابل البر والإحسان يبجله بالعقوق والقطيعة، فإنه أولى أن يقتل من غيره من الأجنبي إذا قتل الأب، فيقتل في هذه الحالة. نعم كذلك نفس الحكم. قال رحمه الله باب استيفاء القصاص. ويشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا. إذا حكم بالقصاص توافرت شروطه من عصمة المقتول وكونه مكافئ للقاتل وكون القاتل عمدا وليس جزءا من القاتل لا من أولاده ولا من أحفاده، وكل الشروط موجودة. لابد أيضا هناك شروط في من أجل يستوفى القصاص، حتى يستوفى القصاص. فأذكر الشرط الأول، قال رحمه الله: قال أحدها كون مستحقه مكلفا. المستحق كون مكلف، مستحق القصاص لا بد أن يكون مكلف. فلو كان المستحق القصاص صغير أو مجنون فإنه لا يشعر بحصول القصاص. والقصاص من حكمة شرعيته التشفي، لأن الإنسان أي إنسان فطر الإنسان على نوع من الانتقام، حب الانتقام. فالله سبحانه وتعالى هذه الفطرة لم يمسخها في الإنسان، وأيضا لم يطلقها بل نظمت. بدل أن تكون أخذ بالثأر كما هو شأن الجاهلية، الله سبحانه وتعالى قال: لا تستعجل أيها الإنسان، إذا أحد اعتدى عليك وتريد أن تأخذ بثأرك وتنتقم نحن ننتقم لك ونثأر لك بالطريقة التي لا يكون فيها ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا لابد أن يكون المكلف الذي هو مستحق للقصاص يكون مكلفا، يكون مكلف بمعنى يكون بالغ عاقل، لأن المجنون لا يشعر بشيء. قتل أو لم يقتل ما كان شيء حصل، وربما لو أفاق من جنونه فيما بعد ما كان شيء لم يكن، فهو في غيبة. وكذلك الصغير لصغره لا يشعر بهذا بحقيقة الأمر، فإذن ينتظر. عامة الفقهاء على أن القاتل يحبس ويسجن حتى يبلغ أولياء المقتول، يبلغ أولياؤه إن كانوا أبناء أو إخوانا، يسجن حتى يبلغون وحتى يعقل المجنون. فإن عقل المجنون فبها ونعمة ونفذ القصاص، وإن لم يعقل فلا. وكذلك الصغار إذا بلغوا واختاروا القصاص واتفقوا عليه نفذ القصاص، وإن اختاروا الدية فلهم ذلك. قال رحمه الله: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفه وحبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة. إن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صغار أو فيهم مجنون واتفقوا كلهم على القصاص إلا الصغار، لا رأي لهم، الصغار لا رأي لهم. لكن هناك من أهل العلم من يقول إذا كان الأب موجود، أبو المقتول موجود واختار القصاص فإنه يرى أنه ينفذ، والصغار إذا بلغوا يعطون نصيبهم من الدية، إذا كانوا لا يريدون القصاص يعطون نصيبهم من الدية يضمنها لهم إما من بيت المال أو يضمنها من اختار القصاص. قال رحمه الله: الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به. وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. إذن أيضا من شروط استيفاء القصاص اتفاق أولياء الدم على القتل. له مجموعة من الإخوة وأبوه موجود، لكن العبرة بالأب والإخوان والأولاد إذا كان له أولاد. فإذا أجمعوا على قتله وكلهم بالغون عاقلون حاضرون ليس منهم أحد غائب فإنه ينفذ القصاص. أما إذا اعترض بعضهم قال قد عفوت لا أريد القصاص، فهنا أكثر الفقهاء على أنه يمتنع القصاص أو يسقط، لأنه لا يتجزأ، لا يمكن أن يقتل بعضه دون بعض. فقالوا ويغلب، يغلب العفو في هذه الحالة جانب العفو. وإن كان هناك قول وفيه قوة أنه في هذه الحالة بل من اختار القصاص يمكن منه لأنه حق في هذا، لكن عليه أن يعطي نصيب الآخرين نصيبهم من الدية أدام هو مصر على القصاص. ولكن جمهور الفقهاء على القول الذي ذكره المؤلف أنه ولو كانت امرأة. وقد أوردوا آثار في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل آخر، فجاءت امرأة أخت القاتل فعفت عنه وقد قتل زوجها. فعمر رضي الله عنه استشار ابن مسعود رضي الله عنه وقال أرى أنه أحرز نفسه أو كما قال، فمع آثار بهذا المعنى. فقالوا هذا يدل على أن من عفى من أولياء الدم ولو كانت امرأة ولو كان بعيدا من العصبة فإنه في هذه الحالة ليس لهم إلا الدية، ليس لهم إلا الدية. قال رحمه الله: الثالث أن يؤمن في أن يؤمن الاستيفاء أن يتع نعم أن يؤمن الاستيفاء أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء أن يؤمن أن يتعدى الاستيفاء إلى غيره عبارة عن قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. وهذه صورتها في مثل يعني مثل المرأة الحامل إذا قتلت وهي حامل فإنه إذا تبين أنها حامل لا يجوز أن ننفذ فيها القصص حتى تضع حملها وتفطم رضيعها، ثم بعد ذلك إذا توفرت شروط القصاص وشروط استيفائه استوفي منها وإلا فلا. وقد ورد في حديث من حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس عند بن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا وهي حامل فلا تقتل حتى تضع حملها وتكفله، وإذا زنت وهي حامل فلا ترجم حتى تضع حملها وتكفله. فلا بد، وقد جاء في الحديث الصحيحة بالنسبة للزانية أنه عليه الصلاة والسلام أرجأ رجمها حتى تضع حملها، ثم أيضا لما أتت به بعد أن وضعته وقالت إنها قد وضعت فأرجأها حتى فطمته، وأتت به ومعه خبزة يأكل منها، فأخذ أهل الفقه من هذا أنها لا ترجم في الحدود في حد الزنا إلا إذا وضعت حملها وفطمت رضيعها. وكذلك في القصاص، كذلك في القصاص، لأنه لو قتلت وهي حامل فإنها خطر على أن بل جنينها سوف يموت بموتها، وكذلك لو قتلت وهو على إثر الوضع لم ترضعه بعد فإنه ربما لحقه من المرض والشدة، وهذا لا شك أنه تعدي وإسراف. والله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. فالإسراف قد يكون بالعدد وقد يكون بالكيفية، بكيفية الاقتصاص منه. قال رحمه الله فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. نعم، فلو وجب على حامل كما ذكرنا أو حائل لم تكن حامل لكنها أثناء المحاكمة والنظر حملت، حصل لها حمل، فلا يقتص منها حتى تضع حملها وتسقيه اللبا. واللبا هو أول لبن يكون من المرأة بل ومن الحيوان، ومن الحيوان أول لبن، وهذا يحتاج إليه الرضيع كما يحتاج إليه الحيوان، وهو مهم بالنسبة للرضيع، مهم جدا بالنسبة للرضيع. ولذلك يعني الأطباء يؤكدون على ضرورة أن المرأة من حين ما تضع تبادر وترضع ولدها هذا اللبا، وهو أول لبن يكون من المرأة على إثر ولادتها. فإذا سقته اللبا بل حتى تفطمه على الصحيح، لكن بعضهم يقول إذا وجدت من ترضعه وقبل ثديها فلا حرج في هذه الحالة. قال رحمه الله ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. نعم. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. نعم، ولا يقتص منها أيضا كذلك في الطرف، إذا استوجب أن تقطع يدها لأنها قطعت يد عمدا أو أصبع قطعت أصبع إنسان عمدا فلا يقتص منها، لأنه قد يسري تكون له سراء ويؤثر على حملها أو يؤثر على رضيعها، فمثل كذلك. وقول المؤلف والحد في ذلك كالقصاص، الحقيقة أن التعبير ينبغي أن يكون بالعكس، لأن القصاص كالحد، النص إنما ورد في الحد، القصاص ورد في حديث ابن ماجه فيه ضعف، حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس عند ابن ماجه فيه ضعف، لكن الصحيح الثابت هو ما ورد في الحدود، فكان الأولى أن القصاص يلحق بالحدود في هذا. قال رحمه الله فصل ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. نعم، من يعني القصاص بعضهم يرى أنه من شروطه أن يكون بحضرة السلطان أي ولي الأمر أو نائبه مندوب يحضر حتى يشرف على القصاص، لا يكون فيه تعدي وظلم على المجني عليه. وإن كان من أهل العلم من لا يرى هذا الشرط، يقول إذا حكم عليه بالقصاص، لأنهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بقاتل عمدا فولي الدم أبى إلا القصاص، رمى بنسعته إليه أو بحبله وقال اذهب فاقتله، لكن هذا ما في دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فوض هذا الرجل وأطلقه ليقتله. فإذا كان ولي الأمر أطلق لهذا الرجل وقال اقتله تولقت له أنت فلا حرج، أما أن يذهب ويقتله لابد من حضرة السلطان لأمن التعدي، لأنه قد يعزره، قد يلحق به تعزير ويؤذيه قبل أن يقتله لما يكون بينهما من الثأر وحب الانتقام. وأيضا لابد من آلة حادة أو آلة ماضية، آلة ماضية حادة، على ما رد في حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وفي حديث عند ابن ماجه لا قود إلا بالسيف، وإن كان فيه مقال لا قود إلا بالسيف. وأيضا عفو الناس قتلة أهل الإيمان، عفو الناس قتلة أهل الإيمان، فالإنسان يقتله ويريح ويرتاح منه، فلا يحاول أن يسعى في تعذيبه وإيذائه. قال رحمه الله ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، لا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، بناء على ما ورد في الحديث لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. قال رحمه الله ولو كان الجاني قتله بغيره، ولو كان الجاني قتله بغيره، يعني هذا الذي ذهب إلى المؤلف، لكن هناك رواية عن أحمد وقول لأهل العلم أن القاتل يفعل به مثل ما فعل بالمقتول، فإن قتله بالرصاص قتل بالرصاص، وإن قتله بالسيف قتل بالسيف، وإن غرقه غرق، وإن حرقه حرق. وقد جاء في هذا، جاء في الحديث هذا، من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، والله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين، لكنه أذن، أذن لمن اعتدي عليه أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا يتعلق به من يرى أن من قتل غيره أو جاء وقطع يديه وقتله، قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قال يفعل به مثل ما فعل، إذا قطع يديه ثم قتله فإنه يؤتى بالجاني وتقطع يداه ثم يقتل، مثل ما قصاصة وفاء. والجارية في حديث أنس عند البخاري لما رض اليهودي رأسها بين حجرين الرسول صلى الله عليه وسلم أتى باليهودي وأمر أن يرض رأسه بين حجرين، مثل ما صنع في الجارية قصاصا، فهذا يعني مأذون فيه، إلا إذا كانت الوسيلة محرمة، إذا قتله بوسيلة محرمة، زنى بامرأة فعلى إثر الزنا ماتت بفعله، كانت امرأة صغيرة أو لواط أو جرعه خمرا أو سحرا، فلا يقتل القاتل سحرا ولا يقتل بتجريعه بالخمر حتى يموت، هذه وسائل محرمة لا يجوز. لكن إذا كانت من الأمور المباحة قطع أطرافه أو بقر بطنه أو ما إلى ذلك من وسائل القتل الوحشي، فإنه يجوز لأولياء المقتول أن يصنعوا بالقاتل مثل ما صنع بمقتولهم. قال رحمه الله باب العفو عن القصاص. لعلنا نقتصر على هذا.